السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا اللقاء 27 من لقاءات دورة رسالتان في يوم، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يتمها على خير. واللقاء اليوم مع الشيخ محمد رشيد رضا في رسالتين، الأولى عن مناسك الحج والعمرة، والثانية عن شبهات حول الحج والعمرة. الرسالة الأولى حول مناسك الحج والعمرة، نسأل الله أن يكتبهما لنا وللمستمعين أجمعين بفضله ومنه، هو أكرم الأكرمين. أولا، في نبذة مختصرة عن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، اسمه محمد رشيد، اسم مركب، محمد رشيد ابن علي رضا الحسيني نسبا، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما، القلموني مولدا، فقد ولد في قلمون من أعمال طرابلس لبنان الشام، المصري وفاة، فإنه قد عاش آخر عمره في مصر حرسها الله ومات بها. يرجع نسبه إلى آل البيت، ولد في 27 من جماد الأولى عام 1282، عام 1282 من الهجرة، في قلمون جنوب طرابلس الشام كما مضى. نشأ على ما كان موجودا في بيئته من التصوف، ويقول هو في ذلك حتى لا نطيل، وجملة القول أنني كنت أعتقد أن سلوك طريقة المعرفة وتهذيب النفس والوقوف على أسرارها جائز شرعا لا حظر فيه، وأنه نافع يرجى به معرفة الله تعالى ما لا يوصل إليه بدونه. ثم قال إنني قد سلكت الطريقة النقشبندية وعرفت الخفية والأخفى من لطائفها وأسرارها، وخط بحر التصوف، ورأيت ما استقر في باطنه من الدرر وما تقذف به أمواجه من الجيف. وهذا يبين أنه بعدما اهتدى إلى ما كان عليه السلف في الجملة، عرف ما كان عليه حال التصوف من الضلالة، فيقول وما تقذف به أمواجه من الجيف، ثم انتهيت إلى مذهب السلف الصالحين وعلمت أن كل ما خالفه فهو ضلال مبين. هذا قليل جدا من يكون على ضلالة ثم يهتدي إلى الحق، وأقل منه أنه بعدما يهتدي يعترف بذلك، وأقل منهما أنه بعدما يعترف بذلك ينشره. والشيخ رشيد رضا بعد ذلك كرس كتاباته في المنار وغيره في الرد على التصوف، وأبان توحيد الألوهية، توحيد العبادة، ورد على شبهات المتصوفة، وحذر من الشرك بأنواعه. لما أتى مصر تأثر بمحمد عبده، وكان يعظمه جدا، وتأثر بشيخ محمد عبده جمال الأفغاني وحالهما معروف، فإن الأفغاني هو إيراني رافضي، وأما محمد عبده فكان معتزلي في معتقده، وهذا سيكون له أثره على رشيد رضا حتى بعد نزوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف، وسيأتي من كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. فكان متأثرا بمحمد عبده، ثم لما سافر إلى نجد هنالك تعرف على السلفية وتأثر بكتابات ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، وظهر ذلك جليا في كتاباته المتأخرة حتى في تفسيره المنار. فالذي يقرأ في تفسير المنار في أوله يجد نفسا في غالبه اعتزاليا، بخلاف آخره فإنه كان ينحو فيه منحى السلف في الجملة. واشتد إنكاره على الصوفية وغيرهم من أهل البدع، وبدأ رحلة الإصلاح، وزار غالب بلاد المسلمين، وكان له كلمته، وكان له وزنه وثقله، وكان موسوعيا. فإن بعض أساتذتنا في الجامعة وهو طاعن جدا في السن ممن أدرك رشيد رضا يحكي أنه كان يكتب وهو جالس معهم، يعني عنده زواره ضيوفه تلامذته يكتب لا يترك القلم. ولذلك تتعجب من مجلة المنار، هذه مجلدات كثيرة، تفسيره، كتبه، مؤلفاته، هذه الأعمال التي كان يقوم بها في هذا الزمن يدل على أنه ما كان يترك القلم. أنشأ مجلة المنار التي عمل من خلالها على نشر السنة في الجملة، لا سيما في مراحله الأخيرة، وكان موسوعيا، شهد بذلك العلامة العثيمين لما سئل عن أن البعض يشيع أن علماء الدين يكونون على غير دراية بعلوم الاجتماع والسياسة والاقتصاد ونحو ذلك، فضرب المثال برشيد رضا وأنه كان مطلعا على جل العلوم المتاحة في عصره وكان يكتب فيها. وأما مؤلفاته فمجلة المنار هذه الموسوعة العلمية، كذلك تفسير المنار والوحي المحمدي وغير ذلك من مؤلفاته. وفاته رحمه الله، كان للشيخ رحمه الله روابط قوية بالمملكة السعودية بعد زيارته إلى نجد، فلما كان الأمير سعود بن عبد العزيز رحمه الله في مصر وأراد السفر خرج مودعا له ومزودا له بنصائح، ثم أبى أن يبيت في السويس وكر راجعا مع سنه ومشاق السفر ومتاعب السهر، تعب في الطريق لا سيما مع ارتجاج السيارة، فطلب من رفيقه أن يتوقف ليستريح قليلا، وهناك فاضت الروح إلى بارئها، تغمده الله برحمته الواسعة وعفى عنه فيما زلت به القدم وما أخطأ فيه مما كان مجتهدا فيه، نسأل الله أن يكتب له الأجر فيه. توفي الخميس 23 من جمادى الأولى عام 1354، يعني عن 62 سنة قضاها في العلم والدعوة ونشرها. ومن أراد أن يعرف قدر رشيد رضا ومنهجه في الجملة، فلن نقول من ثناءات أهل العلم المعتبرين كالشيخ الألباني أو الشيخ شاكر أو غيرهما، ولكن من شهادات المخالفين، والحق ما شهدت به الأعداء. فعندما يكتب عبد الرحيم علي الصحفي المعروف على بوابة الحركات الإسلامية على الشبكة العنكبوتية في مقال وسمه باسم رشيد رضا وتأسيس الأيديولوجية الوهابية. رشيد رضا وتأسيس الأيديولوجية الوهابية، حكى فيه مجمل حياة رشيد رضا، وذهب فيه إلى أن الذي زرع الوهابية على زعمه التي هي السلفية في مصر ونقلها من التصوف إلى التسلف هو رشيد رضا. وأنا أعتبر هذه على وزان صدقك وهو كذوب. يقول فيها في نهايتها أو قبل نهايتها في ختامها، والمقال طويل جدا: كان رشيد رضا هو مهندس التسلل الوهابي للجمعيات الدينية ومهندس انتشارها لصالح السعوديين. كان رشيد رضا هو مهندس التسلل الوهابي للجمعيات الدينية ومهندس انتشارها أو إنشائها لصالح السعوديين أو السعوديين، وعن طريق تلك الجمعيات أمكن تحول التدين المصري عن الصوفية إلى الوهابية. انتهى كلامه. ولا شك أن الشيخ رشيد رضا كانت عليه مؤاخذات، ومؤاخذات كبيرة، مما أدى ببعض أهل السنة كالشيخ مقبل إلى الكلام الشديد فيه. ولكن من طالع كتاب منهج الشيخ رشيد رضا في العقيدة لمحمد محمود متولي، وهي رسالة ماجستير، بان له أن الرجل كان يسلك مسلك أهل السنة والجماعة في الجملة وإن أخطأ، يعني أنه لما تكلم في أحاديث الدجال أو أحاديث المهدي أو أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يردها بالعقل كما يصنع أبو ريا والباز وهؤلاء من العقلانيين زعموا، وإنما كان يتكلم فيها من بابة كلام علماء الجرح والتعديل وأهل السنة والجماعة في نقدهم للحديث. يعني مثلا عندما يرد أحاديث كعب الأحبار، طبعا هذا خلاف كلام أهل الحديث وأهل الجرح والتعديل، لكنه يتمسك بقول معاوية: لقد بلونا عليه الكذب، يعني على كعب الأحبار، وكان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه، ومراد معاوية رضي الله عنه الكذب بلغة الحجاز الخطأ، كما تقول عائشة: كذب أبو عبد الرحمن، أو غير ذلك: كذب أبو محمد، كذب فلان، يعني أخطأ. فمراده بلون عليه الخطأ لأنه كان ينقل عما تعلمه قبل إسلامه، فقد يصيب وقد يخطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الشاهد أنه يبني على تكذيب كعب رد ما جاء من طريق كعب، هذا خطأ، ولكن المسلك ليس مسلك المعتزلة والعقلانيين ونحوهم الذين يردون الأحاديث بمحض عقولهم. ولذلك نجد أن الشيخ الألباني رحمه الله يثني عليه ويقول أن له منة جلة في عنق كل سلفي، لأنه رغم أخطائه هذا عمل على نشر السلفية من خلال كتاباته، لا سيما في مجلة المنار، حتى إن شيخ الألباني نفسه كان مبدأ طلبه للعلم لا سيما علم الحديث كان من خلال مجلة المنار. وكي لا أطيل أذكر لك هذا النقل عن الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند في المجلد 12 صفحة 128، بعد أن بيّن أنه لم يأتي عن أحد من أهل العلم الطعن في أحاديث الصحيحين فضلا عن القول أن فيها أحاديث موضوعة، قال ثم قال: وهذا مما أخطأ فيه كثير من الناس، ومنهم أستاذنا محمد رشيد رضا رحمه الله على علمه وفقهه، ولم يستطع قط أن يقيم حجة على ما يرى، وأفلتت منه كلمات يسمو على علمه أن يقع فيها، ولكنه وهذا هو الشاهد كان متأثرا أشد الأثر بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وهما لا يعرفان في الحديث شيئا، بل كان هو بعد ذلك أعلم منهما وأعلى قدما وأثبت رأيه لولا الأثر الباقي دخيلة في نفسه، والله يغفر لنا وله. فهنا بيّن لك أن السبب في ذلك هو ما نشأ عليه أولا، لكنه رحمه الله كان في الجملة ينحو منح أهل السنة والجماعة ويقف آثرهم كما مضى في النقل عنه رحمه الله، ولا شك أن ما أخطأ فيه يرد، ولكن القول أنه أشد ضلالا من سيد قطب، وأن تفسير المنار أشد ضلالا من تفسير الظلال، وأنه أشد خطرا من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبد ونحو ذلك، هذا الكلام رده الشيخ الألباني، وتجد شريطا على الشبكة له في ذلك رحمه الله. هذه الرسالة مناسك الحج أحكامه وحكمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله إنني في شهر ذي القعدة سنة 34 و300 و1000 عزمت على أداء فريضة الحج في خدمة والدتي، وكان رحمه الله بارا بها جدا، وجاء في ترجمتي أنه كان عظيم التأثر بها. ومن طريف ما يذكر في ذلك أنه دخل عليها يوما مهموما فقالت ما لك أمات مسلم بالصين، يعني لأنه كان دائما مهموما بحال أمته وإصلاح ما هم عليه ومحاربة البدع ونحو ذلك، فهي تمزح معه فتقول له ما لك مهموما أمات مسلم بالصين، فبلغك يعني موته فحزنت له. قال وكنت أتمنى ذلك منذ سنين ولم يتيسر لي لموانع، بعضها من قبلها يعني من قبل والدته وبعضها من قبلي، وقد خطر لي قبل السفر من مصر بثلاث ليال أن أكتب شيئا مختصرا في أحكام المناسك وحكمها، وهذا أولا ليتذكر هو أحكام المناسك التي هو مقبل عليها، ومعلوم أن القاعدة أن كل من تلبس بعبادة فعليه أن يتعلمها وأن يتفقه فيها، ثم بعد ذلك ليعلم غيره. قال سهل العبارة، يعني أكتب شيئا مختصرا سهل العبارة مأخوذا مما صح في السنة، مع الإشارة إلى أقوى مسائل الخلاف، وأن أطبعه وأوزعه على من أسافر بصحبتهم من الحجاج، وهذا فيه شغله بهداية غيره ودعوة غيره ونشر السنة رحمه الله، تعليما للجاهل وتذكيرا للغافل، ولكن لم يتيسر لي الشروع فيه إلا في منتصف النهار من اليوم 22 من الشهر، وموعد السفر 24 منه. ثم قال الحج والعمرة. الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو عبادة بدنية مالية، والصلاة عبادة بدنية فقط، وكذلك الصيام، والزكاة عبادة مالية فقط، ومعناه القصد إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة لأداء النسك فيه وفيما جاوره من الأماكن الشريفة، يعني فيه في البيت وفيما جاوره من الأماكن الشريفة كما يأتي منى وعرفة والمزدلفة. وهذا النسك منه أركان وواجبات وسنن مندوبات ومستحبات، والعمرة كالحج في أركانه وواجباته وسننه، إلا الوقوف بعرفة فإنه ركن من الحج غير مشروع في العمرة، وغير ذلك من الفوارق التي ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وتكون أي العمرة في أشهره، يعني في أشهر الحج المعلومات الثلاث، وهي شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، هذه هي الأشهر المعلومات. قال: وتكون أي العمرة في أشهره أي المعلومات، وفي غير أشهره لأنها تكون في سائر العام كما سيأتي، وهي واجبة عند بعض أهل أئمة العلم وهو الراجح كما هو آت بإذن الله، وسنة عند الآخرين، ويجوز الجمع بين الحج والعمرة بأن ينويهما ويلبي الله تعالى بهما معا عند الإحرام، ويسمى هذا قرانا، وأن ينوي الحج وحده ويلبي به ثم يدخل عليه العمرة ويسمى إفرادا، وأن ينوي العمرة وحدها أو مع الحج ثم يتحلل منها بعد أداء أركانها ثم يحرم بالحج بمكة، يعني في يوم التروية يوم الثامن، ويسمى هذا تمتعا لأن صاحبه يتمتع بعد التحلل من إحرامه بها، ويتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب وغير ذلك من محرمات ومحظورات الإحرام، وعليه فدية، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع من الحج، أو إطعام ستة مساكين من أوسط طعامه ككفارة اليمين وزكاة الفطر. واختلف علماء السلف والخلف في الأفضل، يعني في الأفضل من مناسك الحج الثلاثة، هل الأفضل الإفراد وهو أن ينوي الحج بأن يبدأ بعد إحرامه بقوله لبيك اللهم حجا فقط لا رياء فيه ولا سمعة، أم القران لبيك اللهم حجة وعمرة، أم التمتع لبيك اللهم عمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن يوم التروية، ولكن يشترط في هذا أن يكون مبدأ العمرة في أشهر الحج، فلو أنه ابتدأ العمرة في رمضان وانتهى أول شوال فلا يحل له التمتع إلا أن يأتي بالعمرة في شوال. قال: وأقوى الأقوال في ذلك أن التمتع أفضل مطلقا، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: هي لكم ولمن جاء بعدكم أبد الدهر، يعني التمتع، لأن الصحابة ظنوا أن هذا خاصا بهم، ظنوا أن هذا خاص بهم، فقال لكم ولمن بعدكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن أفضل المناسك هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا يبين لنا أن من لم يسق الهدي فليتمتع، ومن ساق الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ولذلك قال: وأقوى الأقوال في ذلك أن التمتع أفضل مطلقا، أو لمن لم يسق الهدي إلى الحرم، الحديث الذي مر معنا. قال: والهدي هو ما يهدى إلى الحرم من الأنعام ليذبح فيه تقربا إلى الله تعالى، فمن ساقه من بلده أو طريقه فالأفضل له القران لما مضى. وعلى هذا يكون التمتع هو الأفضل والأيسر لأمثالنا من الحجاج المصريين وغيرهم ممن لا يسوق معه هديا، لأن الآن لا يساق الهدي. الآن الذي يذهب بالباخرة أو الذي يذهب بالسيارة أو الذي يذهب بالطائرة فهذا لا يسوق هديا، فهذا الأفضل فيهم جميعا التمتع. قال وغيرهم ممن لا يسوق معه هديا أن نحرم بالعمرة وحدها أو مع الحج، ثم نأتي بأركان العمرة كما يأتي بيانه، ثم نتحلل منها فنستبيح كل ما يباح لغير المحرم، ونذبح شاة إذا كان يوم التروية، وهذا على قول السادة الشافعية، وهو خلاف قول الجمهور. وقول الجمهور هو الراجح أن الذبح إنما يكون يوم النحر أو في أحد أيام التشريق. قال هو الذي قبل يوم عرفة، يعني يوم الثامن، ويوم عرفة ويوم التاسع، نحرم بالحج من مكة، ولمن أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة معه أن يتحلل بعمرة ثم يحرم بالحج كذلك، يعني يوم التروية. الحج في اللغة القصد، وهو في الشرع قصد مخصوص، فهو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. والعمرة في اللغة الزيارة، وهي في الشرع زيارة مخصوصة، فهي التعبد لله تعالى بزيارة البيت الحرام على ما جاء في السنة. وقلنا في الحج أداء المناسك ولم نقل زيارة البيت، لأنه غير قاصر على زيارة البيت، بل إنه سيذهب إلى منى وإلى عرفة وإلى المزدلفة، فإذا يخرج من الحرم إلى الحل. والحج ركن باتفاق أهل العلم، وإنما الخلاف في العمرة، وهي واجبة على الراجح، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فإن قيل إنما هو أمر، يعني نقول وأتم الحج والعمرة لله الأمر للإيجاب، فيقال إنما هو أمر بالإتمام، نقول الأمر بالصفة أمر بالموصوف، هو أمرك بالإتمام، صح؟ بإتمام العمرة، فهو أمر بالعمرة من باب أول. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله عن حج عن أبي، قال حج عن أبيك واعتمر، وهو قول علي وابن عباس، قول علي وابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. أما فضائل الحج والعمرة كتبها لنا ولكم أجمعين فكثيرة جدا، يكفي قوله صلى الله عليه وسلم من أتى، وهذا لفظ مسلم، وهو أعم من قول من حج، أن من حج يكون الفضل قاصرا على الحج، بخلاف قوله من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ثانيا، إن البعض يخشى النفقة في الحج والعمرة ويدخر المال، ولهذا يقال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. انظر، قدم الفقر على الذنوب، مع أن حاجة المرء إلى تكفير الذنب أولى من إبقاء أو إذهاب الفقر، ولكنه يعالج النفس التي تضل بالمال، فقال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ثالثا، يستحب التعجيل بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني ربما يمرض أو يشغل أو نحو ذلك. رابعا، يكره مرور 5 سنوات على مستطيع قادر ولا يزور بيت الله، لقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه: إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة، يمضي عليه 5 أعوام ولا يفد إلي لمحروم. أسأل الله ألا يحرمنا وإياه. خامسا، واختلف أهل العلم هل هو واجب على الفور أم على التراخي، فقال السادة الشافعية أنه على التراخي، ظنا منهم أن الحج فرض في العام السادس والنبي لم يحج إلا في التاسع. نقول لهم: ولو كان الأمر كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا عنه، ثم إن الراجح أنه فرض في التاسع وحج النبي في العاشر، ولعله والله أعلم لعلة ادخرها الله له، وهو أنه يستدير الزمان فيعود كما كان أول، ولذلك قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، والله أعلم. ولذلك قول الجمهور أن الحج على الفور، أولا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الأمر على الفور كما هو متقرر أصوليا، ولقوله: تعجلوا الحج كما مضى. سادسا، ويجب الحج على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع يملك الزاد والراحلة، والزاد ما يكفيه من نفقة، والراحلة ما يبلغه من وسائل الموصلات، يعني أن يكون معه تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا، أو الباخرة، أو السيارة ونحو ذلك. ويزال في حق المرأة وجود المحرم، وجود المحرم، ويصح من الصبي، لأن المرأة لما رفعت صبيها وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ويصح من العبد بإذن سيده، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا أعتق فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام حال حريته. قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله: الإحرام والتلبية، الإحرام والتلبية. قال: لكل قطر من الأقطار مكان يسمى ميقات الإحرام، لا يجوز تجاوزه بغير إحرام الحاج ولا المعتبر، وفي غيرها كقاصد الحرم للتجارة خلاف، والراجح أن الإحرام إنما هو لقاصد النسك، أما من قصد تجارة ونحوها فلا. قال: فمتى بلغ الميقات أحرم عنده بأن ينوي الحج والعمرة أو أحدهما على ما مضى، ويلبي بما نواه بأن يقول: لبيك الله عمرة أو بعمرة، أو لبيك اللهم حجا أو بحج، أو لبيك اللهم حجة وعمرة أو بحج وبعمرة، أو نحو ذلك. وتقدم أن الأفضل لأمثالنا، يعني المصريين ونحوهم، الإحرام بالعمرة فقط، ومن أحرم إحراما مطلقا قاصدا النسك الذي فرضه الله تعالى في حرمه من حيث الجملة جاهلا هذا التفصيل صح إحرامه. وعند أداء المناسك يأتي بواحد من الثلاثة التي ذكرناها: الإفراد، القران، التمتع. والإحرام بالمعنى الذي ذكرناه، وهو نية النسك من حج وعمرة فرض فيهما، وهو ركن عند الجمهور وشرط على الراجح عند الحنفية. وهذه النية محلها القلب، هذه النية محلها القلب. فإن أشكل بأنه يقول لبيك الله عمرة أو لبيك اللهم حجا، فهذا من شعائر النسك وليس من التلفظ بالنية. ويستحب الاغتسال للإحرام ولو لحائض ونفساء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وكذلك أسماء بنت عميس، وكذلك التطيب قبله، وأن يكون بعد صلاة، إما صلاة فرض وإما صلاة تطوع. وأن يحرم في ثوبين نظيفين وكونهما أبيضين أفضل، وفي نعلين لا يستران الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان على جانبي القدم، العظمة اللي هنا اليمين والشمال، وليس الكعب ما يكون من أسفل من وراء، هذا يسمى العقب. قال وأن يكون أحد الثوبين إزارا يلف على النصف الأسفل من البدن، والآخر رداء يلف على النصف الأعلى، يوضع على العاتق ويسر النصف الأعلى منه دون الرأس، فإن ستره حرام على الرجال، لأن المرأة تحرم في ثيابها، ولكنها كما يأتي في المحذورات يحذر عليها النقاب والقفازان اللي هو الجواند يعني. قال فلا يجوز للمحرم لبس العمامة ولا أي شيء ملاصق على رأسه إلا أن يكون يتضرر بالشمس فيحمل مظلة ونحو ذلك للشمسية. قال لبس عمامة ولا غيرها مما يوضع على الرأس، ولا لبس القميص والقباء القفطان، والمراد ألا يلبس أي مخيط. ألا يلبس أي مخيط، ما هو المخيط؟ ليس المراد بالمخيط ما فيه خيط، وإنما المخيط هو الشيء المجسد للعضو، الشيء المجسد للعضو هذا المخيط. لذلك البعض الذي يلبس سروالا قصيرا لا بنسميه نحن هو في اللغة التبان، ليه؟ لا أقصد ما يلبسه من لباس يعني، ويضع له كباسين، لا هذا وقع في محظور من المحظورات، طبعا كان جاهلا فهذه مسألة أخرى، ولكن هذا لا يجوز، فيظن أن المسألة في الخيط فيكبسنه، يضع له كباسين، فهذا لا يجوز. فالمراد بالمخيط ما كان مجسدا للعضو، ما كان مجسدا للعضو، وعليه فلا يلبس قميصا للجلبية، ولا سروالا بنطلون، ولا السروال القصير. طيب، فإن لم يجد إزارا ورداء يضع ما معه من قميص أو جلبية كالإزار والرداء، واضح؟ قال ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفات يقول السراويل لمن يجد الإزار، المفروض السراويل لمن لا يجد الإزار، والخفان لمن لا يجد النعلين، وهذا من باب الرخصة، السراويل لمن لا يجد الإزار، لأنه إن لم يجد الإزار تتكشف عورته، هنا ضرورة. وكذلك الخفان لمن لا يجد النعلين، ولا فدية عليه عند الشافعي وأحمد لأنه لبس ذلك للضرورة، فإذا زالت الضرورة في أثناء النسك بأن وجد الإزار والنعلين وجب عليه نزع السراويل والخف ونحوهما في الحال، فإن لم ينزعهما وجبت عليه الفدية وهي شاة يذبحها، وعند أبي حنيفة ومالك تجب عليه الفدية وإن لبس ذلك للضرورة، والأول هو الراجح، ولا بأس بشد المنطقة اللي هو الحزام أو الهميان اللي هي زي الشنطة التي توضع الآن في الوسط الذي توضع فيه النقود في الوسط، ولا بأس بعقد الإزار في وسطه أيضا، أن يعقده بشيء، الإزار اللي هو الثوب الأدنى يجوز أن تعقده بحزام أو بنحو أو برباط ونحو. قال وإذا كان يخاف سقوطه بغير عقد يتأكد العقد، يعني لو كان يخاف أن يسقط إزاره فيتأكد حينئذ أن يعقده برباط ونحو. والأصل في هذه المسألة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين وليقطعهما أسفل الكعبين. حديث ابن عباس ناسخ لهذا، لأن حديث ابن عباس كان في عرفة، لأن حديث ابن عباس كان في عرفة. قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، يعني ولا أي طيب، لأنه يحذر عليه الطيب مطلقا على بدنه أو على ثوبه. طب من وضعه جاهلا ليس عليه شيء، كالرجل الذي جاء وقد تضمخ في جبته. قال وفي حديث ابن عباس المرفوع أنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ترخيصه بلبس الخفين لمن لم يجد النعلين قطعهما، فبعض العلماء حل هذا الإطلاق على حديث ابن عمر وقال لا بد من قطعهما، وبعضهما قال إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر لأنه بعده، وهو الصواب والله أعلم. قال ولا يجب على الرجل كشف غير الرأس من بدنه، ويجوز له أن يستظل بالمظلة ليك الشمسية وغيرها مما لا يمس رأسه، ولكن يستحب له أن يعرض رأسه للشمس ما لم يتأذى بذلك. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يستظلون في الإحرام، وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا ظلل عليه، قال له أيها المحرم أضحي لمن أحرمت له، أي أبرز للشمس أو أبرز للشمس لأجل من أحرمت له. ويقال ضحى الرجل يضحى ضحا، وضحا يضحو ضحوا، وضحيا إذا برز للشمس أو أصابته الشمس. وأما المرأة فلم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن وضع النقاب على الوجه، لكن إذا دنت من الرجال تسدل ثيابها أو شيئا على وجهها، لأن المقصود هو عدم وضع النقاب لأنه كالمخيط في الإحاطة بالعضو الرأس، لكن كنا يسدلنا الثياب على وجوههن. ما نراه في الحرم من كشف المرأة لوجهها، العجيب أن تجدها لابسة النقاب فيوقع في المحظور وكاشفة عن وجهها، وهذا محظور آخر. الأول أقصد به محظور الإحرام، والثاني محظور الحرمة. يعني في بعض النساء تقول ما كشف عن وجهها حتى بعد ما المستعان، هذا لا يجوز. قال إلا عن وضع النقاب على الوجه ولبس القفازين في اليدين، فإحرامها في وجهها ويديها، والنقاب ما تستر به المرأة وجهها فلا يبدو منه إلا محاجر العينين، ومثله البرقع. قال العلماء فإن سترت وجهها فلا يبدو منه إلا محاجر العينين ومثله البرقع. قال العلماء فإن سترت وجهها بشيء لا يمسه فلا بأس، وأما ستره عن الرجال بمظلة ونحوها فلا شبهة في جوازه، لا شبهة في جوازه، لأنه أصل يعني أن تستر معها مظلة، فإذا دنت من الرجال فتضع المظلة هذا لا بأس به باتفاق، يعني لا إشكال فيه ولا شبهة، لكن الأول والأولى أن إذا كان شيء من ذلك أسدلت ثوبا أو نحوه على وجهها تستر وجهها عن الرجال. قال ويجب إذا خيفت الفتنة من النظر، ومن أضره لباس الإحرام فله أن يتقي الضرر ولو بتغطية الرأس، ومتى زالت الحاجة إلى ذلك تركه. وأما التلبية فصيغتها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، التوحيد. ولذلك قال جابر أهل بالتوحيد. وإذا هذا رد على الذين يقولون مصطلح التوحيد حادث، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول من تدعوهم إليه أي وحي الله، يعني توحيد الله. قال جابر أهل بالتوحيد. وفي حديث نومي صلى الله عليه وسلم كان ينام مع قراءة الكافرون والإخلاص يختم بالتوحيد، والأدلة في ذلك كثيرة. وهذا هو الذي يقوم عليه دين المسلم، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما من ذكر ولا عبادة إلا وفيها التوحيد لمن تأمله، لا سيما الأذكار. وكان صلى الله عليه وسلم يلبي من حين يحرم يرفع بها صوته. هنا في قاعدة في الظرف إذا جاء بعده فعل يضاف إليه، إن كان الفعل مبني يعني ماضي فإنك تبني الظرف، وإن كان معربا يعني مضارع فإنك تعربه. لذلك مر معنا في الحديث عاد كيوم ولدته أمه، لم تقل كيوم ولدته أمه، لأن المضاف إليه هنا فعل ماضي. طب هنا نقول يلبي من حين يحرم، لأن الذي بعده مضارع. ولذلك في قوله تعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، طبعا هو الإعرابان جائزان ولكن من باب الترجيح. قال صاحب التحرير والتنوير الأول مبني والثاني معرب. يوم ولد هذا بناء يوما، طب والثاني ما نفسها يوم يموت. قال الأول فتح على البناء والثاني نصب على الإعراب. الشاهد يلبي من حين يحرم ويرفع بها صوته، فرفع الصوت سنة للرجال، فيرفع المحرم صوته بحيث لا يجهر نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع نفسها وكذلك جارتها. ومعنى التلبية المبالغة في إجابة دعوة الداعي إلى الحج، لأن من الذي دعا إلى الحج؟ رب العالمين. فأنت تقول لبيك يعني تلبية من بعد تلبية، إجابة من بعد إجابة، وسعديك يعني ومساعدة منك على ذلك. وهذا كقولنا في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أعبدك بعونك، أنت الذي أعنتني على العبادة. وإذاك وأنت آت للصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حولي وقوتي لا يكون إلا بمشيئتك وإرادتك، ولو شئت ألا آت لم آت. ولذلك لا يغتر المرء بعبادة يأتي بها، لأن الفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. قال ولا يزال العرب يجيبون من يدعوهم إلى شيء بكلمة لبيك. وأول من دعا الناس بأمر الله تعالى إلى هذه العبادة إبراهيم عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وذلك قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والرجال هنا جمع راجل يعني يمشي على رجليه، وهو الماشي على رجليه، أي يأتوك مشاة وراكبين على الرواحل الضامرة من طول السفر، على الرواحل الضامرة البطون التي تأتي من الفجاج والطرق البعيدة. فمعنى لبيك اللهم أنني أجيب الدعوة إلى هذا النسك خاضعا لأمرك، متوجها إليك، مقيما لخدمتك المرة بعد المرة. ولذلك أتت لبيك بالتثنية. والتلبية واجبة عند المالكية مسنونة عند الجمهور. وهذه التلبية المأثورة هي العبادة القولية التي تتكرر من أول الإحرام بالنسك إلى الانتهاء منه، ويستحب تجديدها بتجديد الشؤون والأحوال كالصعود والهبوط والركوب والنزول واجتماع الناس وتلاقي الرفاق. فيما مضى مسألة نسيناها وهي جواز الحج عن الغير، وذلك بشرط أن يكون الغير ميتاً أو عاجزاً، وأن يكون الذي يحج قد حج عن نفسه. دل على ذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها لا يستقيم على راحلها فحج عنه، قال نعم. وكذلك قوله لأخرى دين الله أحق بالوفاء في الحج عن أمها التي ماتت، وقوله لآخر حج عن أبيك واعتمر. وأما شرط كونه حج عن نفسه لأنه لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال قريب لي أو صديق لي أو نحو ذلك، أخ لي أو قريب لي. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وهذا الحكم أيضا يندرج على العمرة، اعتمر عن نفسك ثم اعتمر عن شبرمة. التلبية تنتهي التلبية في العمرة عند رؤية البيت الحرام الكعبة واستلام الحجر، وتنتهي في الحج عند البدء في رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر يوم العاشر كما يأتي. وأما محذورات الإحرام فحلق الرأس وتقليم الأظفار ووضع الطيب سواء على البدن أو الثياب ولبس المخيط وتغطية الرأس بملاصق، وكذلك الخطبة والنكاح فضلا عن الجماع وهو أشد المحذورات. ويمنع المحرم من صيد الحيوان البري، وأما البحري فلا. وتمنع المرأة من النقاب والقفازين كما مضى. قال الشيخ رحمه الله: دخول مكة والطواف. يستحب الاغتسال لدخول مكة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل له، وكان يبيت بذي طوى وهو موضع عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت فيه والاغتسال فقد أصاب السنة. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، وبوب عليه باب الاغتسال عند دخول مكة. والمراد والله أعلم ليس مطلق الدخول، وإنما الدخول للنسك. وفيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإذا ثبت من فعله فهو مستحب لمن استطاع ذلك. قال: والأفضل دخول مكة نهارا لفعله صلى الله عليه وسلم، وأن يقصد المسجد الحرام توا إلا إن لم يستطع ذلك. والأفضل أن يدخل من باب بني شيبة. وروي في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رأى البيت أي الكعبة المعظمة: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا، ولكنه حديث ضعيف. وروي أن عمر رضي الله عنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. واعلم أن ما يذكر في المناسك من الدعاء والثناء وما يلقنه المطوفون للحجاج قلما يصح فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الذي نراه عند الكعبة كان قديما، لأنك سترى الناس طوائف وجماعات، لكل جماعة وطائفة قائد يقول ما يحلو له أو ما تعلمه أو ما يقرأه صح أو لم يصح، وهم يرددون خلفه. والأصل في هذه العبادات والذكر جميعا أن يكون إفرادا، يقول العبد ما يستطيعه وما يعلمه بحضور قلب. قال: ومنه ما هو من أقوال الصحابة وغيرهم من سلف الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أصحابه يدعون الله تعالى ويثنون عليه في النسك بما يلهمهم الله تعالى فيقرهم على ذلك. فعلم من ذلك أن ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لا يكلفه أحد ولا يمنع منه ما لم يكن فيه محذور، ولكن لا يجعل شعارا عاما يلقنه كل الحجاج ويلتزمونه دائما بصفة خاصة، لأن الشعائر لا تثبت إلا بنص الشارع. قال: خذوا عني مناسككم. والظاهر أن الشارع ترك هذا الأمر للناس ليدعو كل منهم ويثني بما يلهمه الله ويخشع له قلبه. ويسن أن يصلي بعد الطواف ركعتين. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد الحرام يبدأ بالطواف، والطواف الأول من الحاج أو المعتمر يسمى طواف القدوم، وهو واجب عند المالكية وسنة عند الأئمة مطلقا، الأئمة الثلاثة مطلقا، سنة عند الأئمة الثلاثة مطلقا، وواجب عند المالكية على المفرد والقارن بشروط ذكروها في كتبهم. وأما المتمتع عندهم فيكفيه طواف العمرة. قال: ويراعى في الطواف شروط الصلاة كالوضوء وطهارة البدن والثياب وستر العورة، لما رواه الشافعي والترمذي واللفظ له من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف في البيت، الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. ووردت آثار في النهي عن كثرة الكلام في الطواف، أي وإن كان بخير لم تمس إليه الحاجة، لأنه يشغل القلب عن الخشوع في هذه العبادة. ولما كانت الطهارة شرطا لصحة الطواف امتنع الطواف على الحاج والنفساء، فيتؤدي جميع أعمال الحج سواه. نعم. ولما كانت الطهارة شرطا لصحة الطواف امتنع الطواف على الحائض والنفساء، فيتؤدي جميع أعمال الحج سواه، فتتربص به إلى أن تطهر، ويبتدئ الطواف يعني من الحجر الأسود، يستقبله ويستلمه ويقبله. يبتدئ الطواف، والطواف سبعا، من الحجر الأسود، وما يشاع أنه الأسعد، هذه تسمية محدثة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يبتدئ منه وينتهي عنه، إن استطاع أن يستلمه ويقبله فحسن، فإن لم يستطع فيلمسه بيده ويقبله، فإن لم يستطع يشير من بعيد ولا يقبل يده. وهو هنا ننبه على أن تقبيل الحجر الآن من الشيء الذي كان يكون محالا أو صعبا شديدا، لا سيما لمن يؤذي الناس، وغالبا من يدخل لابد أن يؤذي الناس لا سيما الضعفاء. ويحرم للحال الواقعة على النساء لا سيما الصغيرات، ويحدث عند الحجر أمور من المنكرات نعوذ بالله منها. ولما جاءت إحداهن إلى عائشة فقالت: قبلت. قالت: زحمت الرجال؟ قالت: أجل. قالت: لا جزاك الله خير. فإذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر أن يزاحم على الحجر لصحته فيؤذي غيره، فيحدث الآن عند الحجر منكرات، فعندك مندوحة بأن تشير من بعيد، أن تشير من بعيد. قال: إن أمكن من غير إيذاء نفسي أو إيذاء أحد بالمزاحمة، وإلا اكتفى باستلامي بيده، أي مسح بها وتقبيلها، فإن لم يمكن أشار إليه بيده، ثم يشرع في الطواف فيجعل البيت عن يساره، فيطوف به سبعة أشواط أي مرات، ويستلم من الأركان الركنين اليمانيين، لأنهما على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون الشاميين، لأنهما في داخل البيت، والركنان اليمانيان هما الجنوبيان، ويسمى الذي في الحجر الأسود منهما الركن الأسود إذا ذكر وحده، وإذا ذكر الآخر وحده وقيل الركن اليماني، والشاميان هما الشماليان، فإذا ذكر كل واحد وحده قيل الركن الشامي، وهو المقابل لبلاد الشام، والركن العراقي وهو المقابل لبلاد العراق، وهو المقابل لبلاد العراق، وإنما يقال في تثنيتهما، وإنما يقال في تثنيتهما اليمانيان والشاميان من باب التغليب. هذا وإن في الحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم الذي ذكرناه، وطواف الإفاضة، وهذا ركن سيأتي معنا، وهو ركن من أركان الحج باتفاق الأئمة، ووقته بعد الوقوف بعرفة، وطواف الوداع، وهو واجب عند الجمهور ومندوب عند المالكية، وللحاج وغير أن يكثر من طواف التطوع ما استطاع، يعني لأنها عبادة غير مستطاعة في غير هذا المكان. وطواف الوداع واجب على الحج دون المعتمر، وهناك من يأخذ بعموم قوله: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، ولكن يقال هو واجب على الحاج مستحب للمعتمر. أما اشتراط الطهارة للطائف، هذا قول جماهير أهل العلم. قال ابن قدامة: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي، انتهى. وذهب أبو حنيفة واختاره ابن تيمية إلى عدم الاشتراط. وحديث ابن عباس لا يصح مرفوعا بل هو موقوف على ابن عباس كما ذكره النووي والبيهقي وغيرهما من الحفاظ. وقال شيخ الإسلام والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة، ولكن نقول الاحتياط واجب وبراءة الذمة أن الإنسان يتطهر لذلك، والخروج من الخلاف مستحب، والخروج من الخلاف مستحب. لزم قال رحمه الله السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة عند الجمهور، عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية، وبه قال إسحاق وأبو ثور، وهناك من قال إنه مستحب وهناك من قال إنه واجب، والراجح قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد وصححه الألباني. فالسعي ركن من أركان الحج والعمرة مع الطواف في حق المتمتع والقارن والمفرد، ولكنه في حق المتمتع يلزمه سعي ثاني للحج، يسعى أولا مع العمرة ثم يسعى ثانيا يوم العاشر يوم النحر يوم العيد، هذا السعي للحج. أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعى قبل عرفة أجزأ، وإن لم يسعى سعى يوم النحر، هذا للمفرد والقارن. قال وعند الحنفية واجب غير ركن، ويشترط أن يكون بعد الطواف، يشترط في السعي أن يكون بعد الطواف. وها هنا نكتة أو فائدة ذكرها العسيمين، أنه لا يجوز التطوع بالسعي منفردا إلا مع النسك. قال لا يجوز التطوع بالسعي لأن السعي إنما يشرع في النسك حجا وعمرة. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال وعند المالكية يجب ذلك وليس بشرط، ويجب عندهم الموالاة بينه وبين الطواف. وقال الجمهور إنه سنة لا واجب، ويطلق على السعي اسم الطواف والتطوف كما ثبت في القرآن فلا جناح عليه أن يطوف بهما وفي الأحاديث. واختار الفقهاء اسم السعي للتفرقة بينه وبين الطواف بالبيت. وكيفيته أن يبدأ بالصفا فيصعد إليها ويستقبل البيت الكعبة فيهلل ويكبر ويدعو الله تعالى، ثم ينزل ويذهب إلى المروة، فإذا انتهى إليها توجه إلى جهة المسعى ليكون مستقبلا للبيت ويدعو الله تعالى كما دعاه عند الصفا، فهذه مرة، ثم يعود إلى الصفا ثم المروة إلى أن يتم 7 أشواط. إذا سيبدأ من أين؟ من الصفا، نبدأ بما بدأ الله به وينتهي عند المروة، وينتهي عند المروة. قال يرمل في 3 منهن بين الميلين الأخضرين وهما عمودان في جدار الحرم. الآن ستجد أنوار خضراء سترمل يعني تجري عندها. قال والرمل سرعة في السعي، ولا يشترط في السعي ما يشترط في الطواف من الطهارة، ولكن يستحب، وذلك لأنه قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. قال ويجوز السعي راكبا وماشيا، والمشي أفضل للقادر عليه. روى مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به. وفي حديث عند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه يعني صعد عليه حتى إذا رأى البيت استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بعد ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، يعني يقول كل مرة لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو 3. وفي أنه فعل في المروة كما فعل في الصفا كذلك، فينبغي أن يحفظ هذا يعني الدعاء، وأن يدعو الساعي بعده بما يفتح الله به عليه لنفسي وأهلي وإخواني وأمته. تنبيه: إن المكان الذي كان يرقى النبي صلى الله عليه وسلم إليه على الصفا قد بني عليه، طبعا هذا قد بني عليه يحكي من أكثر من 100 سنة، أما الآن ف لن تجد شيئا. قال: والصعود إليه ليس شرطا لصحة السعي، فمن وصل إلى أسفل البناء كما هو موجود الآن هناك وسعى ولم يصعده أجزأه ذلك، لكن الأفضل أن يصعده لموافقة السنة في الصعود، لكن لا يصعد كما صعد بعضه وأمسك بكرسي من حديد وكسر الزجاج ليصعد عليه، هذا يحرم، هذا يحرم، إن لم يكن في هذا الذي رأيناه ممسوسا أو به جنة. انا بقول لك ما تكسروش. لا مفيش صور كده ولا حاجه، ولا شبه قطعه صغيره كده. يعني يسمحون بهذا؟ لو بيسمحوا بهذا ما فيش مشكله، لكن الصحه هي اللي جزاك الله خير يا شيخ. طيب خلاص، يبقى هو الان احرم، لبى، جاء البيت، سلم الحجر، طاف 7، بعد أن طاف ماذا يفعل؟ يسعى. طيب بعد أن يسعى، طيب هيكون بعد كده إما أنه ينتهي من العمرة كان معتمرا ثم يتمتع بالحج ويبدأ الحج يوم يوم 8، أو إن كان قارنا أو مفردا يبقى على إحرامه إلى يوم 3. لكن مضى سبق معنا أشياء فاتتنا، وهي أنه بعد أن يطوف عليه أن يصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، إن لم يستطع خلف المقام ففي أي مكان، ثم بعد ذلك يرجع فيستلم الحجر، فإن لم يستطع أشار إليه، ثم بعد ذلك يشرب من زمزم ويتضلع منها ويدعو، ثم يذهب فيسعى بين الصفا والمروة. قال: الوقوف بعرفة. يخرج الحجاج من مكة يوم التروية، ثم بيوم التروية كانوا يحملون الماء على الرواية، لأن بمنى ليست هناك ماء، ليس هناك ماء، وهو الذي قبل عرفة يعني يوم 8، ويسميه العوام بمصر والشام يوم العرفة، ويسمون يوم عرفة يوم الوقفة. محرمين يعني يخرج الحجاج من مكة محرمين، لأن من كان متمتعا يحرم في ذلك اليوم كإحرام من الميقات، ولكن يحرم من المكان الذي فيه في الفندق أو في الشقة أو المكان اللي هو فيه، يحرم كالإحرام الذي مر من مكانه، يعني لا يخرج إلى الحل. طيب والقارن والمفرد هو كده كده محرم لم يتحلل. قال: والسنة أن يحرم كل واحد من المكان الذي هو نازل فيه، وله أن يحرم من خارج مكة إن كان غير مكي، فإن المكي إنما يحرم من أهله، والذي دلت عليه السنة أنه يحرم من حيث هو. قال: والسنة أن يبيتوا بمنى ولا يخرج منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسير منها إلى نمرة عن طريق ضب من يمين الطريق، وموضع في حدود عرفة ببطن عرنة، فيقيم فيها إلى الزوال، ثم يسير منها إلى بطن الوادي، وهو الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الظهر والعصر قصرا وجمعا، بأذان واحد وإقامتين ولا يصلي بينهما شيئا من النوافل، وخطب فيصليها الحجاج كذلك ويخطب بهم الإمام. وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، بني في أول دولة بني العباس، ثم يذهبون إلى عرفات والعدول عن هذه الطريق إلى طريق المأزمين ودخول عرفة قبل الزوال، كلاهما مخالف للسنة، ولكن لا يجب به شيء لأنه ليس تركا لشيء من واجبات الإحرام. ويقفون بعرفة إلى غروب الشمس، فإذا غربت خرجوا من بين العلمين أو من خارجها، ويجتهد الحاج في الذكر والدعاء في هذه العشية، عشية عرفة، فهي أفضل الأوقات لهما وأرجاها للمغفرة والرحمة. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا ليجتهد كل إنسان في ذلك بقدر معرفته وحسب حاجته، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيهلل ويكبر ويدعو ما شاء الله من الأدعية الشرعية، ويسن الغسل يوم عرفة كما مضى في حديث ابن عمر، ولا يسن الصعود إلى الجبل الذي هناك الذي يسمى جبل الرحمة وهو جبل إلال، ولا دخول القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم، ولا الصلاة فيها. والسنة أن يفيضوا من عرفات عند الخروج على طريق المأزمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها على هذه الطريق لأنه دخلها من طريق ضب، فسنته في المناسك كسنته في الأعمال والمواسم، إذا جاء من طريق رجع من أخرى كما كان يدخل المسجد من باب شيبة ويخرج بعد الوداع من باب حرورة. المبيت يوم الثامن بعد أن يهل بالحج ويحرم من كان متمتعا، يدفعون إلى منى ويبيتون بها. والمراد بالمبيت ليس النوم، المكس بها. يصلون 5 صلوات، الظهر والعصر جمعا بأذان وإقامتين ليس بينهما نافلة، ثم المغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامتين ليس بينهما نافلة، ثم يصلي الفجر ويكثر من الدعاء والأذكار حتى تطلع الشمس، ثم يدفع إلى عرفة، كل ذلك مكبرا ملبيا داعيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وقد أجمع العلماء على أنه ليس هناك شيء على من لم يبت بمنى ليلة عرفة، ليس عليه دم ولا شيء، وإنما البيتوتة في منى مستحبة. ثم يتوجهون إلى عرفة، فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلقوا إلى عرفة ملبين مكبرين على ما مضى. فمن استطاع أن ينزل بنمرة فمستحب، ومن استطاع بعد ذلك أن يرحل إلى عرنة فمستحب، ومن لم يستطع وجاز إلى عرفة مباشرة فلا شيء عليه. أول نزولهم يكون بنمرة ويظلون بها إلى ما قبل الظهر، ثم إذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر رحلوا إلى عرنة، وعرنة مكان بين عرفة والمزدلفة، وفيها يخطب الإمام بهم خطبة عرفة، ثم يصلون الظهر والعصر جميعا كما مضى، ثم بعد ذلك يصلون المغرب والعشاء ثم الفجر، ثم إذا طلعت الشمس دفعوا إلى عرفة. طيب، والوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والمراد بالوقوف به المكس عليه، واقفا قاعدا على أي حالة كان، وإنما يعبرون عنه بالوقوف، والمراد الحضور والوجود بها على أي صفة كان. وأجمع العلماء على أنه ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأكبر الأعظم كما مر. ومن جاء ليلة جمع يعني ليلة العاشر، ليلة المزدلفة، قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، إذا جاء عرفة ليلا فقد أدرك الحج. والسنة أن يقف بها من ظهر التاسع إلى غروب الشمس، هذه السنة. طيب، من لم يدرك وأدركه في أي جزء من نهار أو ليل قبل فجر العاشر يوم النحر يوم العيد فقد أدرك الحج. فقد أدرك الحج. ويستحب يوم عرفة كثرة الذكر والدعاء، لا سيما كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مضى: فإذا غابت شمس يوم عرفة دفع الحجيج إلى المزدلفة. دفع الحجيج إلى المزدلفة. نكمل سنة ولا نصلي؟ طيب. المبيت بالمزدلفة ورمي الجمال بمنى. واحد جاء متأخر، واحد جاء متأخر وأدرك الوقوف بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس أدرك الوقوف صح حجه، يأتي بعد عرفة بما عليه من مناسك أخرى. يسن المبيت بالمزدلفة بعد عرفة، والراجح الوجوب، وقيل ركن، والقول بالوجوب وقول الحنابلة والشافعية في الأصح، واستحبه العثيمين رحمه الله، وهي المشعر الحرام الذي قال الله تعالى فيه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر المعلم، شعراء علما. والوقوف عند جبل قزح أفضل، ثم يفيضون من المزدلفة بعد صلاة الفجر، فإذا أتوا منى رموا جمرة العقبة الكبرى، وهذا يوم العاشر يوم العيد، بسبع حصيات صغار، قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، ولا يرمون يوم النحر غيرها. وكيفية الرمي أن يستقبل الجمرة بحيث يكون البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ويرفع يديه بالرمي ويكبر مع كل حصى، والمراد أن تسقط الحصى في هذا اللي هو كالبئر أو هذا الحوض، وليس المراد أن تأتي في العمود. وما يصنع بعض الناس أن يأتي بأحجار كبيرة أو يأتي بصوت ونحو ذلك وبمسدس، هذه كلها من الاختراعات وهذه كلها من الأحداث، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى هذا لما قال: وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. قال: ويرفع يدي ويكبر مع كل حصاء، وعند هذا الرمي تنقطع التلبية. مضى معنى أنها تنقطع عند بدء رمي الجمرة الكبرى. وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ويستحب تكرار التلبية. طبعا هذا الدعاء الذي مر لا يتخذ شعارا، فإن أتى به أحد فحسن، وإلا فليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب تكرار التلبية بين المشاعر كالذهاب من عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى، ولم يصح في السنة التلبية في عرفة ولا مزدلفة. طبعا يرد عليه بالسنة، قال جاء في الحديث: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. فإذا شرع في رمي الجمرة استبدل التكبير بالتلبية، أي جعل التكبير للعيد بدلا من التلبية للحج، لأنه حينئذ يشرع في التحلل الذي تنتهي به المناسك. ومتى رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي، وكل ما سيق من الأنعام من الحل إلى الحرم فهو هدي بالاتفاق ويسمى أضحية أيضا. وأما ما يشترى في منى أو غيرها من أرض الحرم ويذبح فيها فهو ليس بهدي عند المالكية وعند الأئمة الثلاثة، يسمى هديا. ويقول عند نحر الإبل وذبح غيرها: بسم الله، الله أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. وقت رمي العقبة بعض الأحيان يقول لك تجي بعد شوال، وناس يبدأ رمي بعد شراب الشمس، الوقت الصحيح لرمي العقبة؟ جزاك الله خيرا. يوم العيد في رمي العقبة الأولى يجوز بعد طلوع الشمس، وفي هذا اليوم يجوز له أن يبدأ بالرمي أو يبدأ بالحلق أو يبدأ بالنحر أو يبدأ بالطواف، طواف الإفاضة، كل ذلك جائز، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. أما ثلاث جمرات الثالثة بمنى في أيام التشريق فتبدأ بعد الزوال، فتبدأ بعد الزوال. طيب، طبعا يستحب أن يكون في الإفاضة من عرفات في سكينة وعدم مزاحمة، فإن وجد فجوة النص، يعني إن وجد فرجة أسرع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم يصلي فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما مر في الظهر والعصر، وتستحب التلبية بالمزدلفة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. فإذا أسفر النهار، طلعت الشمس وأسفر النهار، دفع من المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. إذا أسفر النهار بهذا بعد طلوع الشمس، لرمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك يوم العاشر يوم النحر، بعد أن يصلي الفجر بالمزدلفة وقبل أن تطلع الشمس. فإذا أتى وقبل أن تطلع الشمس، يعني يدفع إلى منى، فيأتيها بعد طلوع الشمس فيرمي الجمرة. فإذا أتى بطن محسر أسرع، وهو الموضع الذي أهلك الله فيه إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بمكان عذب فيه قوم قبل ذلك أسرع وحث الدب على الإسراع، ولذلك لما مر بديار الحجر من ثمود أسرع وقال إذا مررتم بديار القوم المعذبين فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. فكذلك ها هنا في بطن محسر، ثم يأخذ الجمرات في طريقه دون غلو فيها، فإنها تكون صغارا. وحكم الرمي، رمي العقبة الجمرة الكبرى ركن، قيل ركن وقيل مستحب، والراجح أنه واجب، فمن تركه يكون عليه دم. وصفتها كما مر، يستقبل الحاج الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه إن أمكن، وإلا فيرمي حيث ما تيسر له، ويكبر مع كل حصاة يرميها، ويقطع التلبية عند بدء رمي العقبة أو الجمرة الكبرى، ومن ترك التكبير مع الرمي فلا شيء عليه. ويبدأ الرمي من طلوع شمس يوم النحر إلى آخر نهاره، هذا هو المستحب، فإن لم يتمكن رماها ليلا ولا شيء عليه على الراجح، ورخص للنساء والضعفاء أن يرموا بعد مغيب القمر. فإذا رمى جمرة العقبة فقد حل الإحلال الأول، يعني يحل له كل شيء إلا النساء، المحظورات التي مضت تحل له إلا النساء. فإن التحلل الثاني يكون بعد طواف الإفاضة، فتحل له حتى النساء. ثم ينحر هديه، ومنى كلها منحر، وفي رواية كل فجاج مكة منحر، ويجوز له الذبح بنفسه أو توكيل غيره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ووكل عليا. ويسن له بعد النحر أن يعود لمكة ويطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يوم العيد، غير أنه لم يضطبع ولم يرمل، وهذا طواف الإفاضة. طبعا أنا قلت ويسن، وهو سبق لسان، وإنما طواف الإفاضة ركن من أركان الحج على المفرد والقارن والمتمتع. ثم يصلي عند مقام إبراهيم ركعتين، ويشرب من ماء زمزم، ثم يسعى بين الصفا والمروة، وهذا على المتمتع، وأما القارن والمفرد فيطوف أو يسعى إن لم يكن سعى قبله، فإن كان سعى قبل عرفة فقد أجزأه على ما مر. ثم يرجع فيبيت في منى ليرمي الجمرات الثلاث، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. والمراد بالمبيت المكث بمنى سواء نام أو لم ينم، وحكمه الوجوب على قول الجمهور، وقال الأحناف مستحب والأول الراجح، ويرخص لذوي الأعذار من أصحاب الأعمال أو القائمين على خدمة الحجاج ألا يبيتوا. ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى على الترتيب، ويبدأ الرمي من أول أيام التشريق إلى آخرها، ومبدأه من زوال الشمس إلى غروب الشمس، ومن رمى ليلا فلا حرج عليه على الراجح، ومن ترك الرمي فعليه دم ومضى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتأخر. قال الحلق أو التقصير، بعد رمي جمرة العقبة يحلق الرجل شعر رأسه أو يقصره بأن يقص منه مقدار الأنملة أو أقل أو أكثر. والصواب وهو الراجح أنه إما أن يحلق رأسه كله أو يقصر رأسه كله، وأما الأخذ من شعر فهذا للنساء دون الرجال. وتقص المرأة ولا تحلق ولا تزيد على قدر الأنملة، والحلق أو التقصير ركن من أركان الحج لا يتم إلا به في مذهب الشافعي، وعند الجمهور واجب ليس بركن، وبالحلق أو التقصير يكون التحلل الأول من الإحرام، فيحل به للمحرم ما كان محرما عليه بالإحرام إلا النساء. إذن يوم العاشر عنده خمسة أشياء، يوم العاشر خمسة أشياء، بأيها جاء أجزاء، بأيها جاء أجزاء، إما أن يرمي الجمرة أو ينحر أو يحلق أو يطوف أو يسعى، بأيها بدأ فلا حرج، وإن جاء بهذا الترتيب فهو الأفضل. قال بعد هذا يأتي الحاج مكة فيطوف طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن كما تقدم، فإذا طاف هذا الطواف حل له كل شيء مما ذكر حتى النساء، ثم يرجع إلى منى فيرمي بقية الجمرات، والأفضل أن يرميها في أيام التشريق الثلاثة، وله أن يرميها في يومين لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ويستحب في رمي الجمار أن يكون بعد الزوال، وأن يبدأ بالأولى، وأن يكبر مع كل حصاة، ويدعو فيطيل الدعاء، وإذا قال في دعاء: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، فهو حسن. ومضى أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طواف الوداع تقدم حكمه، وينبغي أن يكون هذا الطواف آخر عهد حجاج الآفاق بمكة، الآفاق لهم غير المكيين، ليكون مسك الختام. قال: انتهت الأحكام ولم نشر حكم المناسك وأسرارها في هذا الجزء من المنار، لأنها منشورة في باب الفتوى من المجلد السادس عشر، فليرجع إليها من شاء هنالك. ثم الختام في نظم يبين صفة الحج بعيدا عن الخلافات الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باغيا حجا أجب، لب النداء واستجب. لب نداء الله الذي أمر به إبراهيم أن يناديه، واستجب لأمر الله سبحانه وتعالى. تب ثم أخلص نية متسننا ولتحتسب، تب إلى الله قبل السفر، وأكثر من الاستغفار، ورد المظالم إلى أهلها والحقوق إلى أصحابها، وأخلص نيتك، فإن الله عز وجل أمرنا بالإخلاص في سائر العمل لا سيما في هذا الركن العظيم. متسننا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولتحتسب الأجر عنده. أدي الحقوق لأهلها، ولتوصي أهلك بالقرب، وتزودن كفاية من حل مال يكتسب، يعني تزود من النفقة حتى لا تحتاج إلى غيرك هنا. ولتغتسل متجردا، أمط الأذى ولتستطب. مضى معنا حكم الاغتسال والتطيب وإزالة الأذى من شعر الإبطين والعانة ونحو ذلك قبل الإحرام. ولتحرمن ملبيا، ولكل ما حضر اجتنب. تحرم وتلبي وتجتنب المحظورات التي سبق ذكرها. وإذا أتيت البيت طف سبعا وقل: يا رب تب خلف المقام فصليا وتزمزما وسل تجب، ثم اسعى سبعا في الصفا ترجو الكريم إذا وهب، إن كنت معتمرا فخذ من راسك الحلق رحب، وبذاك تمت عمرة وتمتع عن من انتخب. مضى معنى أن من أتى بالإحرام ثم بالطواف ثم بالسعي ثم حلق، والحلق أفضل من التقصير، فقد أتى بالعمرة، فإن كان متمتعا فيتحلل ثم يحرم بالحج يوم التروية يوم الثامن. وليحرمن بثامن من حيث كان كما كتب، يوم الثامن يوم التروية. ولذو القران ومفرد، المفرد والقارن، يبقى بإحرام وجب كما مر أنه يبقى على إحرامه. ولثامن إهلالهم من كل صوب أو حدب، وإلى منى فمبيتهم فإلى صباح يلتحب حتى تطلع الشمس كما مر. فلتاسع تعريفهم وقوفهم بعرفة حتى إذا القرص غرب، قرص الشمس وغربت الشمس، دفعوا إلى جمع وذال مبيتهم حق وجب، جمع التي هي المزدلفة. ولعاشر خمس أتت، فبأيهن ابدأ تصب؟ الرمي للكبرى فقط، فالذبح أو نحر أحب، نحر الإبل أحب من ذبح الأغنام وغيرها. الرمي للكبرى فقط، فالذبح أو نحر أحب، حلق طواف سعيه رتب رتب علوت على الرتب. يعني لو رتبت جمرة العقبة الكبرى، النحر، الحلق، الطواف، السعي، هذه الخمسة على الترتيب فقد أصبت السنة. فإن لم ترتب فافعل ولا حرج. وبذا حللت التحلل الأول وما بقي أيام ذكر فاقترب، أيام ذكر وأكل، أيام أكل وذكر لله سبحانه وتعالى، فاقترب بكثرة الذكر لله، وهي ثلاث، يعني ثلاثة أيام، وهي ثلاث ثلثت بثلاث رمي يجتلب، يعني جمرات، الجمرات الثلاثة الصغرى الوسطى الكبرى. وبذاك وبذلك وبذلك وبذاك تم الحج قل ربي تقبل واستجب، وبذاك تم الحج قل ربي تقبل واستجب. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الحج أجمعين. وكان المفترض أن في أسئلة ويجاب عليها، ولكن لضيق الوقت إن شاء الله الشيخ محمد يقوم بهذا الأمر. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.